كما في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص فقال ادعوا لي عليا فاتي به ارمد. ارمد ممنوع من الصرف ولا مصروفه عند الشيخ محمد عامر؟ ارمد ممنوع، ممنوع يعني وزن الفعل والوصف، جمعت امرين وصف ووزن الفعل افعل ارمد. خلاص عرفنا ولا ما عرفنا؟ أنا عمر ولا الأيام دي امتحانات شغالة؟ يلا الله يعني. أصم ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع؟ ها؟ ممنوع؟ للأمرين أيضا، لعلتين السابقتين. ما ينفعش تقول إن الله ها ليس أصما خطأ ولا غائبا، إنما أصم ولا غائبا، أصم بدون تنوين. عرفنا؟ أصم ممنوع من صرف الله يا أحمد؟ السببين الوصفية ووزن الفعل. بارك الله فيك. طيب أصم أبكم، أبكم أفعل، نفس الأمر ممنوع من الصرف. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف، ما المصنف؟ عند توحيد ما المصنف؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي صاحب المتن هذا الاصل. انتوا لو رايتم المتن هذا صغير كتيب صغيره كمان تحط في الجيب، لكن الشروح عليه كثيره جدا، الشروح عليه كثير. ولا ادري ان الشيخ، هل هو الشيخ هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو الذي جاء به الى مصر في ايام محمد علي باشا وقتلوه؟ لا ادري، هو او صاحب تيسير العزيز الحميد، اما هذا واما ذا. تعرفون في خلافة العثمانية مشت الجيوش العثمانية الى بلاد الحرمين والحجاز لصد وايقاف نشاط الشيخ محمد وتلامذة، لكن الحمد لله. قال ويقول هنا وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني الفعل هو ضمير مستتر في الفعل رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فعل. والمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أرمد. والله عافنا وإياكم من وجع العين، وجع الشديد، الله يعافينا وإياكم. وأشد منه أظن وجع الضرس الأسنان شديد أيضا، ويعني في بعض الأحاديث كده الموضوع بيقول لا وجع أشد من إيه وجع العين ولا ألم أشد من ألم الضرس أو نحوه، يعني معناه صحيح. نسأل الله العفو والعافية. قوله فبسط بفتح الصاد أي تفل، قوله ودعا له فبرأ هو فتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال، وهذه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. ما حديث ضعيف ما تروحش بعيد. محمد تقول لي اخر بقول له صح اقول له ده ولا الا على حديث حلو والله. طيب ان شاء الله بارك الله فيك. قالوا ودعا له فبرأ وفتح قالوا عند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي عليه الصلاه والسلام الي الرايه. وفي دليل على الشهادتين قوله فأعطاه الراية، قال المصنف في الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع، لأن علي بن أبي طالب ما داك ولا خاض ولا قاعد يناقش من هو من هو ولم يسعى، ما يعرفش أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الراية، ما يعرفش. ومنعها عن من سعى لأن هذه أرزاق. وفي أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل،

باشا قال لي قالوا انت يا تمام ولا عليك.